بحكم ما فعل اللواط ويريد أن يتوب ولكنه غير قادر، فما علاج اللواط؟ علاج اللواط إذا لم يعنه الله تعالى على تركه فأسأل الله تعالى أن يقبضه إليه أفضل، يعني إذا لم يهديه الله عز وجل فليمت أفضل. هل فاعل اللواط يقتل نفسه أم ينتظر إلى أن يتوفاه الله؟ وما ذنبه هو في هذا؟ لا يقتل نفسه، لأن قتل النفس هذا انتحار ولا يجوز ولا يجوز، ولكن يجب عليه أن يجتهد في التوبة وأن يتوخى شروطها وأن يتذلل في الله تعالى كي يغسل قلبه من هذا الداء. فإذا لم يغسل قلبه من ذلك الداء واستمر على ذلك الداء فليس له حل إلا أن يموت، أن يتوفاه الله عز وجل لا أن يقتل نفسه. هدانا الله وإياه وجميع المسلمين. شيخ أنك تقول فليمت أفضل، أنا في جدا، فهل الرد بهذه الطريقة ممكن أن يجعل الذي يريد التوبة أن يفعل شيء بنفسه؟ لا يا أخي الحبيب، أنا لا أقصد أن يقتل نفسه، ولكن أقصد أن هذه الفعلة فعلة شنيعة جدا، ومن ابتلي بها يحتاج إلى جهاد كبير جهاد كبير جهاد كبير كي يطهر قلبه، لأن فعلة اللواط متعلقة بفساد القلب. فذلك الرجل الذي ابتلي بذلك عليه أن يجتهد كثيرا وأن يتوب كثيرا إلى أن يموت، لا أن يذهب فيقتل نفسه.